صلاح الذرية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن صلاح الأبناء والبنات مما يتمناه الآباء والأمهات، فيا لها من نعمة عظيمة ومنة جليلة كريمة، يوم تمسي وتصبح وقد أقر الله عينيك بالذرية الصالحة، ذرية توحد الله ولا تشرك به شيئا، ذرية تخاف الله، ذرية تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة. الولد الصالح بهجة الحياة وسرورها وأنسها وفرحتها، تحبه ويحبك وتأمره فيطيعك. الولد الصالح يحتاج أول ما يحتاج إلى دعوة صالحة تهديه إلى الله. قال الله جل وعلا عن عبده وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. وقال عن نبيه زكريا عليه السلام: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. قل أيها الوالي كما قال الأخيار وخير عباد الله أبرار: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اعلموا أيها الآباء والأمهات أنه لا صلاح للأبناء والبنات إلا بالله تعالى، وأنه لا يهدي قلوبهم أحد سواه. فاصدع إلى ربك بالدعوات ما أحوج بناتك وأبنائك إلى دعواتك الصالحة. سل الله بالأبناء والبنات الصلاح، سل الله لهم الخير والسداد والفلاح. صلاح الأبناء والبنات يكون من حركاتك وسكناتك، يكون من أقوالك وأفعالك. يوم ينشأ الابن وتنشأ البنت في أحضان أب يخاف الله، وفي أحضان أم تخشى من الله. صلاح الأبناء والبنات يقوم أول ما يقوم على اختيار الأب اسما حسنا لابنه وابنته، فإن ذلك حقا من حقوقهما. فاختيار الاسم الحسن للولد هو عنوان مسمى ودليل عليه، وهو للمولود زينة ووعاء، وشعار يدعى به في الآخرة والأولى، وإشارة إلى الدين، وإشعار بأنه من أهله. انظروا إلى من يدخل في دين الله كيف يغير اسمه إلى اسم شرعي، لأنه شعار لصاحبه، ثم هو رمز يعبر عن والده ومعيار دقيق لديانته. ولهذا صار من يملك حق التسمية وهو الأب صار محكوما عليه أن يسمي أبناءه وبناته بقوالب الشريعة ولسانها العربي المبين، حتى لا يجني على مولوده باسم يشينه. ومن أبرز سمات الاسم الحسن ألا يكون في الاسم تشبه بأعداء الله، ذلك النوع من الأسماء الذي تسابق إليه بعض أهل ملتنا نتيجة اتصال الشرق بالغرب عبر القنوات الفضائية، وغفلة بعض المسلمين وجهل آخرين. وسبحان الله، كم وقع في حبائل مثل هذه التسميات من أناس، إلا أنه يرثى لحالهم، إذ كيف تراه متسلسلا من سلالة إسلامية عريقة ثم تموج به الأمواج فيصبغ مولوده بهدية أجنبية كافرة مسميا له بأسماء قوم غضب الله عليهم من اليهود والنصارى وغيرهم من أمم الكفر. فعجيب والله أن ترى الآباء يتهافتون على تسمية الأبناء بأسماء أعداء الله، وإذا كان الكتاب يقرأ ويعرف مضمونه من عنوانه فإن المولود يعرف دينه من اسمه، فكيف نميز أبناء المسلمين وفينا من يسميهم بأسماء الكافرين؟ وعجيب أن نختار تلك الأسماء الأعجمية والخروج عن لغة العرب ولغة القرآن، وكأنها ضاقت علينا لغتنا فلم نجد فيها ما يتسع لاسم مولوده. وأعجب من هذا أننا لا نرى في الكافرين من يتسمى بالأسماء الخاصة بالمسلمين. فهل سمعتم يا عباد الله أحدا من الكفار سمى ابنه محمدا؟ ولكنها عزة الكافر وهي مبذولة، أما عزة المسلم فهي محمودة، فكيف نفرق فيها؟ وعليه فهذه كلمات مضبوطة أهديها لكل مسلم له مولود لتدله على هدي النبوة وأنوارها وميدان العربية ولسانها في تسمية المولود، وله من عاجل البشرى في ذلك أجر ومثوبة على حسن الاختيار وفضل الاقتداء بالإسلام وإصلاح الذرية. واعلم أيها الأب، واعلمي أيتها الأم، أن للأسماء تأثيرا في المسميات من الحسن والقبح والخفة والثقل، فأحسن بارك الله فيك في اختيار اسم حسن أو في اختيار اسم حسن لمولودك في لفظه ومعناه. فالاسم يربط المولود بهدي الشريعة وآدابها، ويكون الوليد مباركا فيذكر اسمه بالمسمى عليه من نبي أو صحابي أو عالم فاضل. وفي اختيار الاسم إشباع لنفس المولود بالعزة والكرامة، فإذا سميت ابنك مثلا عمر فإنه إذا كبر وسأل لماذا سميتني عمر ولماذا اخترت هذا الاسم وما معناه، فإنك تجد لذلك جوابا شافيا، فقلت إنه اسم ذلك الصحابي، اسم عمر بن الخطاب الفاروق المعتز بدينه. أما إذا أسأت اختيار الاسم وقعت في ورطة واحترت في الإجابة. واعلم يا عبد الله أن التسمية حق للأب، وكم وقع البلاء بسبب تسمية النساء. ومن أصول التسمية أن يسمي الأب مولوده بأفضل الأسماء كعبد الله وعبد الرحمن، فإنهما أحب الأسماء، ثم التسمي بأسماء الأنبياء، ثم التسمي بأسماء الصالحين من المسلمين من الصحابة والتابعين. ومن آداب التسمية أن يكون الاسم حسن المبنى والمعنى، ولذلك فقد غير نبينا صلى الله عليه وسلم غير أسماء كثير من الصحابة. ومن أصول التسمية ألا يسمي مولوده بأسماء محرمة، كمن يسمي ابنه عبد الحسين أو عبد النبي، أو يسمي ابنه بأسماء الله تبارك وتعالى مما يختص به الرب سبحانه مثل الرحمن الخالق الباري، أو يسمي ابنه بأسماء فيها تزكية كمن يسمي ابنه عز الدين، أو باسم فيه كذب كمن يسمي ابنه ملك الملوك. والمخرج عباد الله، والمخرج من هذه التسمية المحرمة والمكروهة أن تغير. عباد الله، إن مما ابتليت به أمتنا في زماننا هذا ذلكم التقليد والمتابعة المذمومة، لأمة الكفر. ومما حصل فيه المتابعة تلك الأسماء المرضولة المبنى الخالية من المعنى، التي تدل على فقد الشخصية عند المسلم الذي سمى أو تسمى بها. لقد انتشرت في بعض المسلمين هداهم الله، ولا سيما في أوساط النساء، من مثل اسم شيرهان، شيرين، وديانة، وسوزان، وليندا، ولارا، وطائفة أخرى تافهة لا معنى لها، من مثل زوزو وميمي وغير ذلك. كل تلك الأسماء لم تكن لتوجد لو أن الأب وهو الذي سمى التزم الأدب الشرعي في تسمية المولود. عباد الله، إننا نحمل تراثا مجيدا في هذا الجانب المهم من تربية الأبناء والبنات وإصلاحهم، فكيف نرضى بالتنازل عن هويتنا فنلبس لباس غيرنا ونتدثر بدثار عدونا؟ فأين اليوم، تلك الأسماء التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وقوله صلى الله عليه وسلم تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقهما حارث وهمام، وأقبحهما حرب ومضى. فأين هذه الأسماء اليوم؟ أين عبد الله؟ وأين عبد الرحمن؟ وأين الحارث؟ وأين أسماء الأنبياء؟ وأين أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام؟ وأين في أسماء النساء خديجة وعائشة وحفصة وميمونة وفاطمة وغيرها من أسماء الصحابيات رضي الله عنهن وأرضاهن؟ فيا أيها الآباء، هذه مسؤوليتكم وتلك مهمتكم، فاتقوا الله في هذه الذرية واختاروا لهم أسماء إسلامية تحمل المعنى الجميل وتدل على عزة المسلمين. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأصلح الله الآباء والأمهات والأبناء والبنات، والحمد لله في الأولى والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. ثم أعلموا عباد الله أن صلاح الأبناء والبنات يحتاج إلى كلمات نافعة وتوجيهات ومواعظ مؤثرة، فقد وعظ لقمان الحكيم ابنه فقال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. علمه توحيد الله وعبوديته. فخذوا أيها الآباء وأيتها الأمهات بمجامع قلوب أولادكم إلى الله، خذوهم بنصيحة مؤثرة وموعظة بليغة تأخذهم إلى محبة الله ومرضاته. فكم من نصيحة من أب ناصح وأم مشفقة ناصحة نفعت الأبناء والبنات ما عاشوا أبدا. صلاح الأبناء والبنات يتوقف على أمرهم بالصلاة، الصلاة عماد الدين ومرضات رب العالمين، فمروهم بها تصلح أحوالهم وتصلح شؤونهم. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فهذا الخليل إبراهيم علم عظم شأن الصلاة فرفع كفه إلى الله داعيا سائلا متضرعا: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. مروا أولادكم بالصلاة إذا بلغ الابن والبنت 7 سنين. فالله سائلك يوم القيامة: هل أمرته بالصلاة؟ وليتعلقن الابن بأبيه بين يدي الله يقول: يا ربي والدي ما علمني الصلاة، ما أمرني بالصلاة، يا رب ترك لي نائما. وتتعلق البنت بأمها في يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. صلاح الأبناء والبنات يتوقف على أمرهم بالأخلاق الفاضلة وتأديبهم بالآداب الكريمة. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مراحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واغضض من صوتك واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. علموهم إفشاء السلام وإطعام الطعام وخصال الكرام. من صلاح الأبناء والبنات أمرهم بصلة الأرحام وزيارة الأخوال والخالات والعمات والأعمام. والله ما علمت ابنك صلة رحمه فرفع قدمه في ضياء النهار أو ظلمة ليل إلا كتب الله لك أجره. ما علمته خصلة من خصال الخير إلا كتب الله لك أجره ما عمل بها حياته أبدا. صلاح الأبناء والبنات تقر به العيون في الحياة قبل الممات، تقر به عينك في الدنيا فتراه عبدا ناصحا عبدا خيرا صالحا. إن أمرته أطاعك وإن طلبته برك، وكان لك بعد الله نعم المعين وكان لك الناصح الأمين. صلاح الأبناء والبنات تقر به العيون في القبور يوم تغشاك منه صالح الدعوات وأنت في القبر وحيدا، يذكرك بدعوة صالحة ينعمك بها الرحمن ويغشاك منه الروح والريحان. صلاح الأبناء والبنات تقر به العيون في الموقف بين يدي الله يوم القيامة حجاب من نار. قال صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء من هذه البنات فأدبهن فأحسن تأديبهم ورباهن فأحسن تربيتهن كن له حجابا من نار. أيها المسلم، إن الله عز وجل إذا أنعم عليك بالذرية ونظرت عينك إلى ولدك، فاعلم أن لله عليك حقا عظيما وفضلا جليلا كريما. فليكن أول ما يكون منك أن تقول بلسان حالك ومقالك: الحمد لله، الحمد لله حيث لم يقطع نسلي ولم يجعلني عقيما لا ولد لي. فهو سبحانه الذي وهبك وهو الذي تفضل عليك، فاشكره فاشكره فقد تأذى للشاكرين بالمزيد. والأمر الثاني أن تأخذ يا عبد الله من نفسك أن يكون الشعور بعظيم المسؤولية. الأبناء والبنات ما هم إلا أمانة، ما هم إلا أمانة وضعت في عنقك، إما أن تنتهي بك إلى راحة وإما إلى شقاء. ولتقفن بين يدي الله فيحاجك الابن وتحاجك البنت، فإما أن يكونوا سبيلا إلى الرحمة أو إلى العذاب. فاسأل الله خيرهم واستعذ بالله من شرهم، فما هم إلا فتنة وزينة في الحياة الدنيا. واقرأ إلى الله جل وعلا أن يعينك على إصلاحهم وتربيتهم. أما الأمر الثالث فهو أن الله أمرك في أبنائك وبناتك أن تعدل بينهم. اعدلوا بين أولادكم، لا تفضلوا الذكر أو لا تفضلوا الذكور على الإناث، فاتقوا الله في الجميع. قال صلى الله عليه وسلم: إن المقسمين على منابر من نور يوم القيامة يقبضهم عليها الأنبياء والشهداء. من هم المقسمون؟ الذين يعدلون في أهليهم وما ولوا. فإياك أيها الأب أن تفضل بعض أبنائك بالهبة، إياك أن تكتب أرضا أو تعطي مالا أو تهدي سيارة إلى ابن دون آخر. وإياك أيتها الأم أن تفضل ابنتك على أخرى في العطية، بل اتقوا الله فيهم واعدلوا بينهم. فظلم الأبناء والبنات يوجب الحقد والبغضاء، فتتفرق قلوبهم وتنقطع المحبة بينهم. كان السلف الصالح رحمهم الله يعدلون بين أولادهم حتى لو قبل أحدهم ابنا ذهب إلى ابنته وقبلها، يخافون الله عز وجل أن يكونوا مفضلين لواحد منهم على الآخر. اللهم يا مصلح الأبناء والبنات أصلح ذرية المسلمين، اللهم أصلح ذرية المسلمين، اللهم أصلح شباب المسلمين وشاباتهم، اللهم خذ بنواصي الآباء والأمهات إلى البر والتقوى، وألهمهم السداد والهدى، واجعل من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين لنا في الدنيا والآخرة، إنك ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.